الفقر سمع سيدنا له بكر أنا نسمع عن أكثر من مرة نقل الكلام الذي ذكره المنافقون ومنهم عبد الله الملك سليم في حق عائشة. فتأثر سيدنا أبو بكر وأقسم أن يقطع هذا الرجل أو هذه الجراية عن المصطفى. الباري سبحانه وتعالى أنزل على رسوله هذه الآية ولا يحصل أولي الفضل والكرم أن يؤتوا ولا يحصل أولي الفضل ولا يحصل أولي الفضل والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين والوعد والإصلاح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم فالله غفور رحيم. بحسب الظاهر المفروض ان نتصور ان عمل ابي بكر عمل مجهول وعمل يعني مصري لان هذا المثال لا يختلف هكذا يخير لنا وان كان فيما نقله من امر لم يتبته ولكن نقل كلام المنافقين الا ان الله مع هذا لم يخبر ابي بكر هذا الامر بل طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخبره ان يعود الى استقراره بهذه الخطيه ولا يقطع عنه المسلم ولنبه الى ان استمراريه هذا الاكرام يقتضي استمراريه اكرام الله سبحانه وتعالى من سيدنا ابي بكر. وهذه القاعدة ليست خاصة لأبي بكر رضي الله عنه بل هي عامة للناس جميعا. وقيمة الإكرام عندنا تحت من نفسه أعظم وأجل بكثير من قيمة الإكرام عندنا تحت من نفسه. فالرجل المنكر قد لا يحظ بشدة أو بالعبادة أو بأن الثواب لأن تفرق من كافر من المال وهو مجنون. لكن الإنسان المعصوم ليس معصوم وليس إلى كل مجنون من المجنون. فإذا تصدق مع هذا بشيء مما عنده وبحث عن المعصومين من أمثاله فرأى به وأعرف هذا أمر له العلم كله جدا جدا للكافر الذي يريد أن يرجع الله عليه رزقا يفعل هذا يفعل هذا يشتغل في ذلك كمان يشتري جدارا ويرميه في الأرض بحسب الظاهر خسر هذا الجدار لكن كل حبة تنبت إلى هذا الزمالك تماما. الرجل المعسر عندما يتخطى رسما عن تعساره عمله الأكثر في عمل ذات الذي يبدو حتى في الأرض وبعد حين تتنزل لهذه الحدود عن سنابل وعشق وقيرة كثير. كما إن الله عز وجل لا يحب الله ولم يكفر عن الله من يكفر على ناصر شكر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولكن في الواقع أننا اليوم نعاني من مكتوب هذه الرسم مكتوب ما لدينا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يرسلون بل المنكرون بل المنكرون هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن هؤلاء الأبناء وصفهم وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام يتساوى جوانب المجتمع ولكن كما قلت لكم السفارة ولا حتى الكل في الإمام. الغني يزداد غنى والفقير يحرمه الله عز وجل. ومرة أخرى أقول لا يقال الدار يسمى قبل أجلاء الدار يسمى. وإذا قيل له أنفق مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لم يشاء الله أطعما أنفق مما في بلاد المدينة. لا يقولن أحدنا هذا الكلام الذي كان يقوله المشركون من صناديق الشرك. لأن الله قال بعد ذلك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربكم بصيرا في الصلاة دي والصلاة دي ثم أجرام دي وأوراق دي حتى ذلك ما كان الله ليجعل المسلمين على ما أنتم عليه حتى يريد الفريق من الدين. أحد الناس أن يتركوا أن يقول آمنا وهم لا يسلمون فلا يعلم ان الله الذين كفروا كفروا ولا يعلم ان الكافرين. واعجب جدا جدا من انسان اكرمه الله بمال يتيم تجاره واسعه ورغد من العين ثم ان الشريعه همست في اذنه ان يدفع حق الاخرين من ماله وهو حق حق. لكن اعجب لهذا الانسان كيف يتصامم عن هلك الشريعه الاسلاميه بيده ويتداهم ويتعامى ثم يذهب الى يتعرف على احد. هذا شيء عزيز جدا. رب اعطاه اخلاق ولو جاء للسلامه كما اعطاه هذا الذي اعطاه ولو جاء للسلامه يكون لم يعد بشيء من هذا الى الاخرين وهو ليس ملكا مثله. يعني قال علماء الشريعه الاسلاميه اذا حال الحول على مال عندك مال تجاري مثلا تجاره عندك في المحل حال الحول طبعا انت مكلف ان تدفع بالمئه اثنان ونصف من المجموع ما عندك في هذا المحل رسما وربحا. قال الفقهاء لو ان هذا الانسان باع كل ما في مخزنه من بضاعه قبل ان يدفع الزكاه البيع ما ينفذ اطلاقا في القدر الذي تعلق به الزكاه. القدر المتعلق به الزكاه ويكون مسلمها من مجموع ما في بدر لا ينعقد الدنيا عليه ولا يموت ولا هذا بيع حزين وهذا دليل على انك مسلم على هذا البدر بموضوع من اصحابه. اعجب من هذا الانسان كيف اخذاه المال واشكره فانساه امر الله الذي عاد به عاد بهذا المال عليه شيء عجيب جدا. فضلا عن ان الله وعده ان انت اكرمت الاخرين لئن سبت على المسلمين زادك الله غنى زادك الله كرما وعطاء. لماذا لا تكتب من كلام الله لك؟ الصحيح مؤمن تكتب من كلام الله حتى ثم ان التجارب يجب ان انزل الله شرعه الى تدل على هذه الحقيقة التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما انت كإنسان حق الله عز وجل في ماله وشح به الا وجعل الله شقاءه كغناء وجعل له من غناه ابتلاء ولم يسعده بماله. والعكس ايضا صحيح. وانظروا الى كلام الله عز وجل في سوره القلم الشيطان لا ينبغي ان نخرج هذا الدين ان يحول سلاحه لكي نخرج من جوا يرى السلاح ذلك عز وجل يبنى عاقبه عمل العباده خسره في الدنيا وفي الاخره كلام ممكن انتظار هذا من الارض وكان حتى غير القادة أن كان إنسانا غير على ديننا وأنك غير على حرمات الله وأنك أمر بالمعروف لا إله إلا أنت. إذا كنت هذا المكان فبئس ما أنت فيه من العالم. أولا أمر الله بالصدق وكذا أمر الله بأن تجعل عملك خالصا لله ما تقل لأحد أنك فعلت بطلب وعجبت لكن ترى ما علاقة بين العلوم الأخرى